إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا ومع هذه الفترة المفتوحة التي تخصصها إذاعة القرآن الكريم كي تلتقي مع السادة مستمعيها الكرام. وأذكر حضراتكم بأننا نتلقى اتصالاتكم على تليفون رقم 25775104. ضيفنا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. مرحبا دكتور محمد. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين. يعني تعودنا في رمضان نلتقي مع السادة المستمعين طوال هذا الشهر. نعم. في فترة مفتوحة تحت عنوان مع الصائمين. نعم. ويعني الحظ السعيد أن هناك اتصال تلفوني جاء في التو اللحظة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فندم، تفضلي حضرتك. أهلا بحضرتك، الله يخليك. إيه، ابني عنده 11 سنة ونص وفطر يوم، بيعوضه ولا بيتحسب له إزاي؟ طيب فطر يوم وعندي إزاي؟ وعندي سؤال تاني بعد إذن حضرتك. إيه دلوقتي حضرتكم بتقولوا إن الذهب بيبقى عليه زكاة لو أنا شايلاه إيه كمدخر. طب ما هو كلنا بنبقى شايلين الذهب، يعني إحنا بنبقى لابسينه كحلة وفي نفس الوقت بنقول لو عزناه قدينا بنستعمله وبنخليه كفلوس متشالة، برضو بطلع عليه زكاة؟ يعني انت شارياه اصلا بقصد التزين. بالظبط كده. اه يعني ما انت شارياه بقصد الاستثمار، ان انت بتعينيه لما يغلى ثمنه وتبيعيه. لا انا مش عشان كده، انا يعني ايه لو عزناه قدينا لو اتزنقنا في فلوس. لا لا يعني هو انا بتكلم على النية. نية. عند الشراء كنت شارياه علشان حلية تتزيني بيها، ده حاجه. أو ان انت شارياه من البدايه للاستثمار لما يزيد الثمن في السوق هتبيعيه، ده السؤال. لا لا لا احنا شاريينه كحوليه الاول، كحفه الاول وبعد كده بيتشال كده. هجاوب حضرتك. ماشي، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فإننا نرحب بالسادة المستمعين ونشكر لهم اهتمامهم بالبحث عن الرأي والحكم الشرعي في أمور حياتهم حتى يبارك الله لهم في دنياهم وفي أولادهم وفي أموالهم. بالنسبة لسؤال الأخت المستمعة الكريمة، سؤال أول خاص أنه ابنها 11 سنة ونص. أيوة. طبعا هو في الغالب لم يبلغ سن الرشد لا بالناحية الطبيعية ولا بالسن، إلا إذا كانت تتأكد أنه قد بلغ سن الرشد بالاحتلام وهي تستطيع أن تعرف ذلك. فإذا كان لم يبلغ فلا شيء عليه، لأنه التكليف في الصيام يبدأ بالبلوغ، إما احتلاما وإما بالسن، وهنا لو أفطر يقضي. لكن إذا كان في سن صغيرة، صبي يسمى الصبي المميز، فلا قضاء عليه، لأنه لو أفطر فلا قضاء عليه، لأنه علي. يتدرب فقط لا غير، يتدرب. بالنسبة للشق الثاني وهو مسألة الحلي، الرأي الراجح عند الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة التي اشترتها بقصد التزين، ولكن حتى وإن زاد عن العدد يراعى في ذلك العرف، يعني عرف البيئة التي تعيش فيها المرأة، ما الذي يعد زينة، فإذا ما زاد عن ذلك عد غلوا، فمثلا في بلادنا المرأة ممكن يكون لديها في حدود 500 جرام أو 400 جرام حلية مختلفة تتداولها، لكن لو زادت واحدة عندها 2 كيلو وتقول للزينة هذا أمر لم نألفه، مش واحدة يبقى عندها 3 كيلو في البيت في صورة حلية وتقول ده للزينة، هنا يبقى خرجنا عن العرف. ما زاد عن العرف عليه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. ده بالنسبة للحلية. إذا هي لو كانت في إطار المعروف عقد وحلق وغوشتين الناس كلها عندهم كلا زكاة على ذلك. إذا اشترت الذهب ابتداء وخصصته للاستثمار، وبعض كسبنا نساء فعلنا ذلك، طول ما ماشية تشتري وتعين راحت للخليج تجيب حتى ذهب مكسر بتجيب لأنه كله فلوس، ويجي عليها وقت تبيعه، فأبو ألف بقى بألفين وأبو ألفين بقى بثلاثة، كانوا أنواع التجارة أصبح عروض تجارة. وبالتالي يبقى إذا بلغ نصابا، يعني إذا وصل لقيمته 25,000 جنيه فأكثر، عليه 2.5% إذا مضى عليه الحول. إذا مضى عليه الحول. نعم. هذا فيما يخص طيب دكتور محمد، يعني سألني سائل عن الغضب في الصيام، وحضرتك يعني تعلم جيدا بأن الناس في الشارع وفي وسائل المواصلات يعني يصيبهم الغضب لأتفه الأمور. نعم. فنوجه نصيحة لأمثال هؤلاء خاصة أنهم يعني صائمون. نعم. هو إنما شرع الصوم من أجل مقاومة هذه الآفة. من ضمن حكم مشروعية الصوم هو رفع قدرة المسلم على التحكم في التحمل غضبه وقدرته على التحمل، وده ورد في النصوص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفص ولا يجهل، فإذا شاتمه أو قاتله أحد اللي هو أسباب الغضب اهي، فليقل إني صائم إني صائم. يعني أنت عارف بالضبط كده لما تكون معدي على محل ومتعود تشتري منه فتلاقيه مغلق، والراجل علق يافطة مغلق للتحسينات، أو في شهر رمضان احنا كده بقول إيه، مغلق للصبر والاختبار نفسي إذا كنت أستطيع التحمل ولا لا. وربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي برضو قال: فليس لله حاجة في أن يدع عنه طعامه وشرابه. الإنسان اللي غضبان كل ما اشتمه انت بتهزقني، انت انا صايم، انت ابن 60، انت ابن كذا. طيب فين بقى القدرة اللي جات لك على التحكم وعلى الآلية في مواجهة غضب الناس؟ فلماذا تكون دائما رد فعل ولا تكون استباقيا في فعل الخير؟ فالصوم اتعمل علشان يقول لك لو سمحت هنظبط لك الصوامير الغضب، فبدل ما تبقى سايبة هتبقى منضبطة. طب ايه اللي يخليني رد فعلي كويس؟ ان انا بواجه ربنا بالصيام بتاعي بعبادتي، فهو يراقبني على هذه العبادة، فكيف اعطيه عبادة صحيحة وانا شتام غضاب؟ اذا هذا يعني هذا رباط وثيق بين نعم. الصوم والصبر يا دكتور محمد. نعم. الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. ففعلا علاقة الصبر بالصوم علاقة وثيقة جدا ومرتبطة بهذا. فالإنسان كده لما ينظر لك بابتسامة: سامحك الله، ألا تعلم أني صائم، لن أرد عليك. يا سلام على كده المكافأة العظيمة عند الله. صحيح. والتاني يخجل بيشتم الراجل ويقول لي إني صائم. إذا إعادة منظومة القيم في رمضان يعني ما أحوجنا إليه. نعم. خاصة نعم. في هذه نعم. في هذه الأيام. نعم. طيب دكتور محمد، يعني ونحن في شهر رمضان يعني هناك يعني آفة قد تصيب البعض. نجد المساجد في أول الشهر ملأة بالناس والمصلين، وفي آخر الشهر أيضا ملأة ترقبا لليلة القدر، ولكن في منتصف الشهر نجد هناك التراخي. يعني نجد في عدد الصفوف، في عدد الناس الذين يرتدون المساجد. لك الحق في ذلك تماما. والأعجب أنه بعد انتهاء شهر رمضان تخلو المساجد تماما. فالصف لما أنت الوقت إذا تأخرت قرار عن الذهاب لصلاة العشاء جماعة في المسجد لا تجد مكانا، وتصلي في الخارج، وبعد صلاة العشاء بينصرف البعض ولا يصلي التراويح فتدخل داخل المسجد. لكن بعد رمضان ده بتلاقي ثلاثة في الصف. يعني الظاهرة دي ظاهرة خطيرة جدا، وهي هو رب رمضان أليس هو رب كل العام؟ طيب هو اداني رمضان عشان اشحن، ما هو مسألة شحن، صيانة، شحن البطارية الإيمانية، صيانة، صيانة لآلية التقوى، صيانة للعودة إلى نشاط العبادة لعلكم تتقون. فأنا لما بزود هذا وأرتقي بهذا السمو فيبقى عندي الاندفاع مستمرة طول العام. هو دي عاملة بالضبط، أنا بشبهها بتشبيه ربما بس للتبسيط للسادة المستمعين. أنا أحب ضرب المثل دائما زي الراجل هو بيقوم عربيته فبيضطر يدوس على الدبرياش عشان ياخد سرعته، فإذا رفع يده تتوقف السيارة منه. هو الصوم بقى ده عامل بالضبط زي إيه، أنت حركت السيارة اوعى توقفها أو تقلل الاندفاع بتاعتها، خليك بنفس الدرجة وبنفس المستوى، وكل فعل بتفعله بتساب عليه. إنما أنت بقى في أول الشهر عشان متحمس لبداية الشهر فتقلد الناس في الذهاب، ثم بعد ذلك تتباطأ وتتكاسل، ثم تعود في العشر الأواخر، ثم بعد رمضان تنام مرة ثانية. هذه المسائل كلها تدل على أن هذا الإنسان كسول يعبد الله على حرف، والذي يعبد الله على حرف لا ينظر الله إليه إلا بالحرف. صحيح. يعني تأخذ بمقدار ما تفعل، لا تطلب من الله المزيد. نعم. أذكر السادة المستمعين بأننا نتلقى اتصالاتهم على تليفون رقم 257-87-120، تليفون مرة ثانية 257-87-120. هذا الرقم بمجرد أن يرد عليك السيد المسؤول تطلب منه الاتصال باستوديو الهواء إذاعة القنقين نظرا للعطل الفني الذي أصاب التلفون الذي كنا نتلقى عليه من قبل الاتصالات التلفونية. دكتور محمد، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر الكريم ووصفه له بأنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نعم. الرباط بين الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. نعم. المغزى في هذا الربط الجميل يا دكتور محمد. نعم نعم. هو المغزى هو التدرج في بيان عطف الله سبحانه وتعالى ونظرته ورحمته بالناس. نعم. فكما كان هناك تدرج في التشريع هناك تدرج في الثواب. زي ما انت يكون انسان، القياس برضو مع الفرق في المثال، جائع فتعطيه كل الطعام مرة واحدة فيأكله، فإذا جاء موعد العشاء لا يجد طعام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قسم الأبواب على شهر رمضان وبتدرج رائع، الرحمة أي التعامل باللين والرفق وأخذ العبد ليس بالشدة، ثم بعد ذلك المغفرة بإزالة الثواب الذنوب عنه، ثم بعد ذلك بالعفو النهائي الكبير بعد اختبار العمل والنجاح فيه بالعتق من النار. هو تدرج في الجزاء والثواب كما كان التدرج في التشريع ابتداء. في التشريع ابتداء. نعم. هناك اتصال تليفوني. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، تفضل يا استاذ. الله يبارك فيك. بقول لك حضرتك الشيخ، انا دلوقتي لو جمعت براتب الليل ونمت لحد الصبح واخبر حضرتك، هل دي بقى تفطر الصيام ولا حاجه؟ يعني نام جنوبا دون ان يغتسل. عندك سؤال تاني؟ عندي سؤال تاني حضرتك. انا سواق تاكسي كويس. نعم. ودلوقتي لما جم يظبطوا العدادات في ناس بيقول لك بالقرش وفي ناس بيقول لك ده بيقلب بربع جنيه. انا رحت لبتاع العدادات اديت له 20 جنيه وقلت له اظبط لي العداد زي ما الناس بتظبطه. اه. فهو ظبط كسر لي العداد، كسرت العداد زي ما هم قايلين 3 جنيه. طيب. كويس؟ أوه. دلوقتي في ناس بتقول لي لا ده لازم يقلب بالقروش، انا ما اعرفش ايه القروش دي. كل ما اروح انا موظف شغال الصبح في الوظيفه وباخد كده التاكسي بعد الدور. وكل ما اروح للراجل يقول لي ده ما بيجيش الا بعد الفطار. وانا بعد الفطار بصلي وبطلع من صلاه الايام متاخر. فانا كان ليه دلوقتي يا شيخ؟ فانت مضطر تشتغل على النظام اللي هو عمله لك يعني. اه بالظبط كده. طيب حاضر حاضر. وحتى اول لو في زياده يا عم الشيخ، هو في زياده بريزه بس يعني، هو اللي الكيلو عاملينه لنا ب 140 قرش. كويس الكيلو دلوقتي مظبوط على جنيه ونص. طيب حاضر. يعني الأخ يشكر بأمانته طبعا، يستفسر عن شيء يعني ضميره صحيح، وهذا يعني فضل الله على هذه الأمة. نعم. هو بالنسبة للشق الأول إنه صحة الصوم لا تستلزم الطهارة الكاملة، يعني إذا بات وهو جنب فإنه استيقظ وهو صائم لأنه نوى الصيام فيستمر في صيامه ويستحم ويغتسل. نعم. ولا شيء عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. لكن عايزين نقول له على حاجه، ما تطولش في انك تظل جنبا لانك انت محتاج تصلي. صحيح. فلو انت سبت نفسك كده من المغرب جدا لا صحيح. طب ما انت عندك فروض تضيعها. صحيح صحيح. وبعدين معنى ذلك ان انت كمان الفجر هيضيع منك. اوكي. انما فانت لازم تاخد بالك من المساله دي، ان صيامك صحيح بس ما انتهتهم الى عبادة اخرى. فعجل بالاغتسال حتى تجمع بين الصلاة مع الصوم، لكن صومك صحيح لو كنت جنبا. نعم. السؤال الثاني متعلق بعداد التاكس. وحقيقة على ضميره اولا. ضميره فعلا. وانه راجل يخاف ربنا. هو اللي حصل فعلا انه، ودي بقولها كقاعدة عامة يعني، في بعض الناس بيحاولوا يتحايلوا على الحلال باستخدام الحيل. هو الاسعار لما زادت الاسعار الوقود، الدولة رفعت البنديرة بتاعت تاكسيات الاجرة قليل من بما يتناسب مع زيادة. نعم. في ناس بيروحوا لهم يظبطوا عندهم العداد، ممكن يظبطوا لك زي ما انت عاوز، ودي مسألة فيها احتيال. زي ما تكون انت مثلا عندك عربية عاملة 50,000 وجاي تبيعها، فعشان تغري المشتري بتروح لواحد متخصص فني قوي بيفتح العداد ويخليها عامله 25، يقول لك العربيه مش علمك وهي عامله 50. طبعا 50 غير 25، يعني دي تهلكت واستهلكت وكذا وكذا، ودي تبدو كانها لم تمشي. هذا نوع من الاحتيال والغش، ومن غشنا فليس منا. فاذا الراجل دلوقتي لما الراجل زود له العشرة قروش دول، هو مش راضي ياخدهم، خايف عليهم، لانهم هو فعلا عنده حق. فهو في اقرب فرصة ان شاء الله يذهب ويظبط العداد بتاعه على السعر الذي حدده ولي الامر اللي هو الدولة او المسؤولين، حتى لا يأخذ مالا ليس حقا له، فلا يبارك الله له فيه. لكن هو لم يخطئ ولم يتعمد، نتيجة كلامه انه مشغول بالصلاة والوقت ضيق وما قالش للراجل يعمل كده. فالمسألة نجمع عن خطأ الراجل، نقول له عجل واذهب واظبط العداد وفقا لما تم عليه التنظيم، حتى يكون عملك مقبولا ومالك حلالا ان شاء الله. صحيح. وعليه ممكن ان يصارح يعني الراكب، وممكن يقول للراكب انت مسامح فيها او يرجعها له ويسقط عنه الحرك حتى يكون بالاصلاح النهائي. الله يفتح عليك دكتور محمد. هناك اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. انت طيب. اهلا وسهلا. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. سعادتك دلوقتي في والدتي عملت بيت وقف، يعني وقفت البيع لا يحل فيه والدتي لا بيع ولا شراء، عشان اولادها مش كويسين، فخايفه من عذاب القبر. هل ده حلال ولا حرام؟ وبعدين علمتهم ومعاهم شهايد ومعاهم فلوس وكويسين مش محتاجين لاي حاجه. هي وقفته على ايه البيت ده؟ وقفت سعادتك لهم يعني ما يستفادوش من يقعدوا فيه، بس خليته للأوقاف لا يحل فيه بيع ولا شراء. يعني وقفته لوزارة الأوقاف إن شاء الله. حضرتك طيب؟ حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب ويخليك يا رب. يعني معلش نكمل السؤال، وكتبت اوراق رسميه بهذا الامر؟ كتبت اوراق رسميه ساعتها، كنت انا معاها، فانا خايفه حضرتك. انا هاخد وزري معاها. طيب هل هم نعم واولادها يقيمون في بيوت كويسين وواقفين على رجلهم ومعاهم فلوس ومعاهم بيوت موظفين معاهم منازل يعني مقيمين فيها؟ نعم. طيب شكرا. معاهم ايه حضرتك؟ عفوا معاهم ايه حضرتك؟ يعني شقق مقيمين فيها؟ ما هو البيت كل ساعتك هم مقيمين فيه. بس هي هم مش كويسين. لا وقفت عين البيت، حتى الولد حضرتك في الحاجة وقفت كله. لا يحل فيه بيع ولا يحل فيه شراء، وهي ملهاش من عذاب القبر. بس هي ربطت معلمتهم وهم كويسين، ملهاش املاك. انا كمان خايفه اخد وزري معايا كمان. ملهاش املاك؟ لا ملهاش املاك تانية غير البيت؟ لا، ما هم الاولاد ساكنين بالبيت. لا ملهاش املاك تانية؟ فلوس لا ملهاش حضرتك. لا ربنا يبارك فيك. طيب يا رب. طيب ربنا يبارك. طيب عايز اعرف بس حلال ولا حرام. الله يبارك لك. حاضر. طبعا اوقفت البيت وهم ساكنين في البيت يا دكتور محمد، وهم ساكنين في البيت. هو يعني المشكله الان هي في سوء الاخلاق الموجوده عند الاولاد، لان احنا القاعده العامه ان الانسان لا يتصرف في ماله ويتركه لتقسيم الله سبحانه وتعالى بعد وفاته بالنظم الشرعية، وعليها هو نظام الميراث الثابت بالنصوص القطعية. وانه يمكن للوالدين ان هم في حال الحياة اذا اعطوا منح او هدايا للابناء بالتساوي وبالرضا لا مانع في ذلك. لكن الوضع اللي احنا قدامه ان الام بتعاقب الابناء نتيجة سوء اخلاقهم وسوء معاملتهم ليها، فشاف ان هم ما يستحقوش الميراث، وبالتالي تصرفت في هذا المال لهذا الغرض. ودي النقطه اللي انا عايز بس اوضحها للساده المستمعين. هو في نفصل بين امرين، بين العقوق وبين شرع ربنا. العقوق دي جريمه كبرى جزاءها يعني نقول انه تدمير لهذا الانسان الذي يعق والديه في الدنيا والاخره، يعني سيناله اثار ذلك سواء في الدنيا او في الاخره. ده في العقوق. لكن بالنسبه للميراث، العقوق ليس مانعه من موانع الميراث. الموانع الميراث القتل، اختلاف الدين، انما العقوق دي جريمه اخرى لا عقابها. فانا ابني ما اقولوش انا هحرمك الميراث عشان انت ما بتحبنيش او ما بتعاملنيش كويس. انا لا املك ذلك، لان الانسان بعد ما بيموت ماله اسمه تركه مش فلوسه هو، تركه بلم تركه راحت لربنا تاني، وتوزيع التركه وربنا يقسمها وفقا لايات الميراث الثلاثه. فانا بنصح الساده المستمعين ان ما يعملوش هذا العمل، وهو معاقبه الابناء في الدنيا بالحرمان من الميراث، لان ده مش اختصاصي. الانتقام هو صفة الله سبحانه وتعالى. أنا أتركه إذا لم يتب في الدنيا وترضى عنه الأم لعقاب الآخرة الشديد. لكن حتى لو أوقف دكتور محمد يعني يوقف نسبة وليس الكل. هنيجي على الوقف. أيوة. الوقف ده عمل خيري تبرعي مثله زي الوصية ومثله زي الهبات وغيره، وهو عبارة عن حبس جزء من أملاك الإنسان ملكا لله سبحانه وتعالى. جزء وليس كل. هي كده حبست المال كله. كله حبست. يبقى هنا عملت نوع من الإضرار بالابناء والاولاد، خاصه ان هم ساكنين في البيت. بالضبط. فدلوقتي هي لما تحبس البيت كله واقف، طب ودول هيروحوا فين؟ لما تيجي وزاره الاوقاف النهارده بعد ما تموت الست دي هتروح تتسلم الوقف، لان هي عاملاه يبدو على كلامها وعلى الاخت اللي بتسال يبدا الوقف بعد الموت، ويجوز ذلك تعليق الوقف على ان يبدا نفاذه بعد الموت. هتيجي وزاره الاوقاف تاخد البيت، هتطلع الولاد دول بره يقعدوا في الشارع. يبقى هنا وقع. طيب ما هنا برضو احنا، وبعدين لو عايزه تعملي وقف كنت اوقفي شقه اوقفي دور، انما مش البيت كله، لان ده تبرع. والتبرعات عموما صحيح الانسان من حقه وهو صحيح وسليم العقل ان يتبرع بكل ماله، ولا احد له شان في ذلك، ولكن لظروف مثل هذه اللي هو في شيء دفع الى هذا، ينبغي الا تزيد هبات الإنسان ولا تبرعاته ولا وصاياه عن ثلث أملاكه، عشان يبقى شيء لأولاده من بعده. لما سيدنا سعد ابن أبي وقاص ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، فكان في ذلك الوقت ليس له إلا ابنة واحدة، فقال له يا رسول الله إن ابنتي هذه وأنا أريد أن أوصي، فبكم أوصي بعد وفاتي؟ أفأوصي بكل مالي؟ فقال لا. قال كثير. فبثلثي مالي؟ قال لا. قال أفبالنصف؟ قال لا. النص لا. قال بالثلث. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم مليا وقال له الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون. فليه أنا أتسبب في هذا؟ وبالتالي الأخت هنا استشعرت الخطر وبتقول إيه، هل أنا هل مذنبة؟ هل أنا علي ذنب؟ أيوة. هل أنا لا، هي مش مذنبة، لأن اللي قام بالتصرف الأم وليست صاحبة المال. صاحبة المال. وبو في سؤال برضو مهم تاني كمان دكتور محمد، هل هذا البيت الذي أوقفته هل هو ملك لها أم ملك زوجها؟ مثلا في نقطة أنا عايز أقولها لها بقى عشان يستريح ضميرها هي وضمير السائلة. الوقف يجوز الرجوع فيه قبل الموت، يجوز الرجوع فيه قبل الموت، ويجوز تغيير مصارفه، ويجوز تقليل كميته، ويجوز تقليل بدل ما يبقى بالكل يبقى بالثلث. أيوة. وذلك احنا ننصحها بهذا، ننصح أن تذهب وتراجع نفسها ولا توقف إلا ثلث المال لو أرادت، أو أنها تعود في هذا الوقف. إذا كده انحلت القضية. نعم. إذا سمعت هذا الكلام. نعم. والمستمع الكريمة تنصحها بهذا الايه. نعم. بهذا الكلام الطيب. نعم. والسليم. هناك اتصال اخر دكتور محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه الو. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. الله يكرمك. الوقت انا راجل يعني بشتغل عمل يوميه وعندي ثلاث بول، وبغسل مكان البول وبتوضى وبصلي. هل هذا صحيح ولا خطا، ولا اعمل ايه الصح يعني اعمل ايه؟ عندك ثلاث بول. ثلاث بول. اتعالجت منه؟ والله يعني في علاج خفيف يعني، بس طيب بقدر الامكان بحافظ، بس بيطلع بعد نقطه طيب خفيفه اقول له بغسل مكانها وبخش اصلي وصايم وكده والحمد لله والشكر. طيب شكرا. شكرا. السلام عليكم. طبعا شيء خارج عن اراده دكتور محمد. هو قضيه سلاسل البول تناولها الفقهاء الحقيقه تناول كامل ومفصل، ولكن احنا النهارده الدنيا اتغيرت. احنا قدام وضعين، إما أن نكون أمام حالة مرضية أو حالة وسواس أو التباس. الحالة المرضية لها علاجها، بيتعمل له أشعاعات وتحاليل وكذا وكذا، وبياخد أدوية ربما يشفى منها، إلا إذا كان الأمر تحول إلى حالة أنه مرض مزمن. في الحالة دي الفقهاء وضعوا حل. ماذا يصنع هذا الرجل؟ هذا الرجل لديه حل وضعه الفقهاء، ولكن يبدو من سؤالي أن الأمر يسير. كلمة نقطة ديت تبين أن الأمر يسير بسيط وهين لن يظهر لها أثر في الثياب وبالتالي يتحفظ بعد أن يتوضأ يعني يضع شيء كشاش أو حفاظ حول موضع البول ويقوم بالصلاة ولا يفكر في هذا الأمر لأن نقطة يسيرة لا تؤثر على صحة الصلاة إنما لو المسألة زادت على كده هنقول له أنت دايما تحاول تتوضأ قبل خروج الوقت بفترة وجيزة فقبل صلاة أذان العصر بربع ساعة تقوم تتحفظ وتتطهر وتصلي الظهر قبل أن ينزل منك بول حيدا العصر تبقى من صلاة العصر لأنك صليت الاثنين بوضوء واحد ثم بعد ذلك يحدث لك ما يشاء وقبل الغروب تكرر المسألة مع العشاء وهكذا وهذا حل وضعه الفقهاء إذا عجزنا طبيا يعني صلي الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض لا مش مع بعض هيصلي الظهر في وقت قبل خروج الوقت نعم بوضوء واحد نعم تخفيفا عليه وعدم التجديد عليه وحتى لا ترهقه مسألة الايه الوسوسة والشك في هذه المسألة وممكن أن يصلي الوقت بكل وقت بوضوء ومن الفقهاء من ذكر أنه إذا كان البول الذي ينزل نقطة يسيرة لا ترى يتسامح فيه إنما لو كانت لها أثر ظاهر كبير فهو ده اللي احنا بنتكلم عن الاحتفاظ والاحتياط وغير ذلك الله يفتح عليك يا دكتور محمد نعود اتصال بالسادة المستمعين السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته اتفضل يا فندم لو سمحت عايز اسأل الشيخ سؤال اتفضل انا الدورة معادها يوم 15 رمضان والطبيعي انها تتأخر عن اليوم اللي جات فيه 7 أيام الشهر ده جات في نفس اليوم اللي جات فيه الشهر اللي فات بس جات قبل الفطار عبارة عن نقطة واحدة بني انا قبل الفطار بنص ساعة فانا ما فطرتش وكملت الصيام بس ما صليتش المغرب بقى ولاش والفجر استحميت ونويت الصيام لان ما جاش حاجه تاني يوم 17 جت بعد الفطار نقطه برضو بني لحد دلوقتي ما جاش حاجه خالص من يوميها من ساعتها وانا صايمه دلوقتي بس ما صليتش فمش عارفه انا وضعي دلوقتي هل افطر ولا استحمى واصلي وكده يبقى عليا قضاء كام يوم وانا ما فطرتش كام يوم ما فطرتش ولا يوم هو بالنسبة للمرأة المرأة لها عادة كل امرأة لها عادة في حيضها فالحيض بيستمر على المرأة عدة أيام ثم بعد ذلك ينقطع حتى يزول تماما فإذا ما زال تماما وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم وفي فترة نزول الدم يحرم عليها الصوم ويجب أن تأكل خلافا لبعض الناس من العوام الذين يقولون نحافظ على نهار الصوم ولا نأكل أبدا إلا بعد الإفطار مع الناس أو في كمان يعني بعض الناس قبل الإفطار بدقائق يعني عبارة يقولها نجرح الصيام لا هذا حرام خطأ. هذا حرام لأن ربنا بيخفف على المرأة لأن بينزل منها دماء وبترهق وأعصابها ويستلزم هذا شرب مياه نعم وعندها شيء من التوتر وتحتاج إلى طهارة دائمة وتنظيف وغير ذلك فهي ليه تخفف على نفسها وربنا بيخفف عليها طيب. على نفسها. الأخت بقى بتقول أنا دلوقتي بيحصل لي هي أعلم بغيرها بداية نزول الحيض قد يكون إفرازات مبدئية وعدها نقطة أو كذا أو كذا النقطة زي الكثير زي القليل مدام بداية الدم ونزلت ولو في صورة نقطة يبقى أنت كده دخلت في فترة الحيض ولا يصح منك الصوم ولا تصلين طيب خلصت المدة واغتسلتي وانقطعت عدتك خلاص الخمس أيام اللي بيجيلك فيهم الحيض وما عدتش حائض ونزل منك شيء بعد ذلك هنا ده الدم اللي بيسموه الدم المرضي او دم الاستحاضة هنا بترجع للطبيبة وبتسألها هل الدم ده دم حيض فبتسألها بعض الاسئلة لونه رائحته كغزرته اذا جابت عليها قالت لها لا ده مش دم حيض ده دم استحاضة يبقى هي لا شيء عليها وصومها صحيح وتكمل الصيام وتزيل فقط اثار هذا الدم النازل وليس حيضا ولا تشغل بالها بهذا الامر ده اسمه دم الاستحاضة انما الدم اللي بيجي لها في فترة العادة بتاعتها المحددة شهريا هو ده الذي يعد حيضا ويجب ان تفطر وتعيد هذه الايام بعد رمضان ان شاء الله اليوم بيوم واحد فقط بالضبط نواصل حديثنا مع الاستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي هناك اتصال تليفوني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فندم لو سمحت حضرتك انا كنت عاوز اسال بالنسبة لزكاة المال حضرتك لو انا خرجتها لمعهد الاورام والكبد والسرطان وهكذا هل ده كده ان انا فعلا يكون الزكاة صحيحة ولا تمام حضرتك. شكرا يا فندم طيب وطبعا حضرتك في رمضان يكسر جمع التبرعات للمرافق الحيوية مثل يعني مستشفيات الكبد مستشفيات الكلى مستشفيات السرطان صشات الأطفال وهذا أمر محمود، لكن هل الإنسان هنا، ده سؤال السائل يعني، وأنا أضم برضو سؤالي لسؤاله، يعني يضع كل زكاة ماله ممكن في أمر من هذه الأمور أم يضع جزء وهكذا دكتور محمد؟ طيب هو دلوقتي طبعا الزكاة لها مصارف ثمانية ومحددة شرعا، وينبغي أن يقسمها الإنسان على هذه المصارف عند توافرها وتواجدها. وفي مصارف إحنا كنا مأهملينها وأصبحت مهمة جدا في هذه الأيام، زي مصرف الغارمين اللي هو المدين الذي عجز تماما عن سداد الدين، وفي ابن السبيل بدأ يظهر مرة ثانية اللي هو طالب العلم المغترب، واحد جاء من جيبوتي ولا من الصومال يتعلم في بلادنا، فده برضو يستحق الزكاة، يعتبر ابن السبيل، يعتبر ابن السبيل. المؤلفة قلوبهم، يعني مثلا واحد دخل الإسلام فقاطعه أهله وما عادش لقى مصرف الحياة، فقول يعني جزاء أن أنا أسلمت أن أنا ما لقيش أكل، فده برضو اللي هو سهم المؤلفة قلوبهم، والمؤسسات الدينية بتقوم بهذا الواجب وبهذا العمل. السؤال المطروح هو بيسأله بيقول ممكن تحتسب من زكاة أموالي ما أتبرع به لمعهد زي معهد الأورام أو معهد السرطان بتاع الأطفال أو غيره؟ هنا في نقطة مهمة لازم نعرفها كويس جدا. بنقول للسادة المستمعين يجب ألا تجعلوا كل شيء مع الله سبحانه وتعالى بالآلة الحاسبة، يعني كل اللي هطلعه من جيبي اسمه زكاة. يعني لو قابلت واحد في الشارع اديته 10 جنيه يبقى انا فاضل من الزكاة 1000 جنيه، يبقى الزكاة نقصت 10 جنيه. ده تفكير غريب، لان ربنا سبحانه وتعالى مقسم النفقات والتبرعات الى درجات. في حاجة واجبة اللي هي الزكاة لانها ركن من اركان الاسلام، وليس معنى ذلك ان احنا ما نطلعش النفقات والتبرعات والتطوعات، لان ده باب كبير يعطينا المزيد من الثواب. فانا يجب ان ازكي ويجب أن أتصدق ويجب أن أتبرع ويجب أن أخرج كفاراتي ويجب أن أخرج نزوري وكل هذه نفقات. صحيح. طيب هنيجي لمعهد الأورام، في إجابتين، في إجابة قاطعة عشان الواحد بيرتاح ضميره، وفي إجابة داخلة في خلاف فقهي. لو أنت جيت على معهد الأورام أو المعهد سرطان الأطفال شفى الله الجميع، ورحت جايب المبلغ اللي معاك 1000 جنيه زكاة مثلا ومقسمه على مظاريف، كل ظرف فيه 50 جنيه أو 20 جنيه، ومررت بنفسك على العنبر ويرحبوا بك جدا، وحطيت لكل طفل معاه امه مبلغ 50 جنيه وانت ناوي انها زكاة مال، او تحت المخدة للمريض الكبير لانه ينطبق انه فقير ومريض وعاجز عن شراء الدواء، فدام زكاة 100% وانا افعل ذلك. لكن النمر تانية، انت وانت خارج بقى من العنبر لقيت اوضة فيها جهاز، فالطبيب المرافق لك قال لك ايه، والله الجهاز ده مهم جدا في المستشفى بس عطلان، لما بيكون شغال بيعالج الناس كلها بيسر، ها فانت خديتك الحماسه، هو بكام الجهاز ده، انا اشتري لكم جهاز زي ده. فبعد ما اشتريته بتسالني اعتبره زكاه مال ولا اعتبره صدقه؟ في فريق من الفقهاء قال ده اسمه مصرف في سبيل الله، وسبيل الله يتوسع فيه، فلا يشترط فيه أن يكون الجهاد وإعداد الجيوش للقتال، وإنما كل ما فيه مصلحة للناس، مستشفى، مدرسة، كذا كذا كذا، أي عمل من أعمال الخير يحتسب من الزكاة، ودول توسعوا قوي في مصر في سبيل الله. في فريق تاني اللي هو المحافظ على المعاني المنضبطة، لا يا جماعة ما احنا لو عملنا كده هنقضي على مصارف الفقراء والمساكين، كل الناس هتروح تشتري أجهزة للمستشفيات والفقير ما يلاقيش ولا المسكين، فيجب أن نحافظ على المصارف، وبالتالي ما تقدمه لشراء هذا الجهاز نشجعك عليه ونقف بجانبك ولك المزيد من الثواب، بس للصدقة بالزكاة، لأن ده مش في سبيل الله، ده الذي يأخذ بالأحوط هنا، ده الأخذ بالأحوط. ليه؟ لأن هناك جهات أخرى مسؤولة عن شراء هذه الآلات، أما الفقير البشري هو اللي محتاج للفلوس. فأنا بقول لهذا الإنسان لو أردت أن تقطع الشك باليقين ادري المرضى مباشرة، ولو اردت انك تتصدق بالاجهزه وغيرها تصدق، بس ما تحسبهاش من الزكاه. اردت ان تاخذ براي المعاصرين اللي قالوا في سبيل الله متسع ومعهم قليل من الفقهاء القدامى، فلك ان تاخذ بها، وممكن ان يوزع جزء هنا وجزء وجزء هنا وجزء هنا وهكذا، يبقى اصاب الخير كله. نعم. عظيم يا استاذ محمد، بارك الله فيك. نواصل الالتقاء مع سادة المستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تفضل. احنا نرجو من ذاتكم الكريمة ان كل برنامج دوت برنامج يعني اسبوعيا على طول. حضرتك تفضل. تفضل حضرتك. نطالب من ذاتكم الكريمة برنامج ده يكون اسبوعيا، لان في اسئلة كتير عايزين نسألها وما بيشتغلش في رمضان. الاخ بينادي ان انتوا تعملوا البرنامج ده في غير رمضان اسبوعيا لانه مفيد للناس وهو حريص على الاستماع اليه يعني. يعني هذه رغبه نحاول ان نلبيها ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله. السؤال بتاع ان شاء الله حكم تجسيد الانبياء. حكم تجسيد الانبياء في الاعمال الفنيه. وزير الثقافه امبارح قال عادي ان الانبياء ما يتمثلوا. طيب حاضر حاضر انا هجاوبك. هجاوبك حاضر حاضر. يعني مساله تجسيد الانبياء في الاعمال الفنيه. نعم نعم. هذه مسألة من المسائل المستحدثة والحقيقة يعني في اتجاهين، اتجاه للانضباطية الشرعية وبيمنع تجسيد الأنبياء والصالحين والعشر المبشرين بالجنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك حجج قوية جدا. وفي فريق تاني بيقول يا جماعة يعني هيحصل ايه لما ندي للناس المشاعر ويعبروا زي ما هم عايزين ودول يعني ما يجراش حاجة لما نعرضهم وكذا وكذا، وبيدعهم ادعاء غريب جدا انه لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة يمنع ذلك، وده كلام مش مظبوط. طيب عدم حجيته في ايه؟ شوف حضرتك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما جي يختار الانبياء من اللي اصطفاهم واختارهم؟ ربنا. طيب يبقى بحث في افضل مخلوقاته واختار منهم انبياء. صحيح. ان الله اصطفى ادم ونوحا الى اخر الايه. نعم. طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله اصطفى ملائكه الرسل. الله يكرمك. في باب كبير في علم التوحيد اسمه عصمه الانبياء. يعني هم معصومون عن الخطا، واذا اراد احد ان يخطئهم لابد ان ناخذ هذا الكلام ونؤوله حتى لا ننسب خطا الى هذه الشخصيات النادره اللي قادت العالم الى طاعه الله سبحانه وتعالى وموحى اليها. الامر الثالث، في ايات قرانيه فعلا بس للاسف الشديد بعض الناس ادعياء الثقافه يقولون بانه كذا ما جاش في القران والسنه. طيب وهو القران والسنه فقط هم المصدرين الوحيدين للتشريع الاسلامي، ولا احنا عندنا اكتر من 14 مصدر للتشريع الاسلامي على رأسهم القرآن الكتاب والسنة وجنبهم مصادر اخرى. طب لما تيجي للقرآن عايزين نستخلص منه بطريقة الاستنباط ايات تمنع التمثيل. لما ربنا يتكلم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين شوف قال عليهم لستن كأحد من النساء، انتم زي اي حد. الله. يبقى اذا في تقسيمه النساء العاديات حاجة يعني نرجع فيه لرأي. طيب. مجمع البحوث الإسلامية وفعلا رأي مجمع البحوث والأزهر وفتوى الأزهر ورأيه كانت قاطعة وحاسمة في هذا الأمر أنها مانعة لتمثيل الأنبياء، لأنه مش ممكن يا أستاذ سعد واحد يقوم بتمثيل سيدنا موسى وبعدين يقوم قايم بدور تاني رجل يشرب الخمر بهذا عمل آخر. هذا العمل يرجع فيه للأزهر والحمد لله أصدر الأزهر أصدر. وبعدين هي المسألة هتوصل لنا بأمر مثلا قصة سيدنا موسى لما أجي أمثلها مش موسى كلم ربه؟ طيب هتجيب ربنا ازاي بقى في الفيلم؟ لا يعني هي مساله اذا المساله احنا خرجنا الى المتشابه. نعم. اذا الاحوط للمسلمين ان نظل على توقيرنا لانبيائنا وصحابتنا وان ناخذ براي الازهر وراي مجمع البحوث والحريه المطلقه ومفسده المطلقه. تمام. السؤال من الاخ المستمع الكريم او الاخت. تفضل. ايوه السلام عليكم. تفضل يا فندم. وعليكم السلام. لو سمحت انا سؤال عن زكاه المال لو سمحت. تفضلي. هو لو في يعني في واحد متوفي وسايب ارض وبنتين وولدين. طيب البنتين يعني كل واحده لها حوالي 45,000 والولد طبعا مثل البنت مرتين. فدلوقتي البنات درست فيهم يعني في لسه في التعليم وفي لسه ما اتجوزتش. فالفلوس دي هتبقى يعني ايه هتجهز نفسها بيها او لسه هتكمل تعليم او كده؟ دي عليها زكاه؟ حاضر. سؤال تاني معلش. سيدة سيدنا يعني وعندها سرطان ومش قادرة تصوم ومعهاش تزكي يعني. ربنا يشفيها يا رب العالمين. حاضر حاضر. شكرا يا شكرا. الشق الأول المال المودع للبنات والأولاد وهم في طور التعليم ويعني سيدخلوا على مشروع زواج وتجهيز بيوت وهكذا. هل في هذا المال زكاة يا نعم محمد؟ نعم نعم. التركة قسمت فصار نصيب البنت مثلا 45,000 وتحطوا في حسابها والولد عنده 90,000 وتحط في حسابه بقى مال ملكه. والزكاة المال لا يشترط فيها البلوغ. فكل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول عليه الزكاة. هنيجي نقول والله ما احنا عايزين نتحسب ونخاف ونحافظ على المال لان الزكاة هتاكل من الفلوس وتنقص. ده كلام فيه ضعف إيماني زي ما قلنا قبل كده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ما نقص مال من صدقة. إن دفع الزكاة هو درء للبلاء. فأنا الولد البنت اللي عينة ديت بلما بتزكي هيجي لها عريس كويس مطيع يحترمها يقدر فيها الخير يعاشرها بالمعروف لأنها بتطيع ربنا بإخراج الزكاة. طب ما طلعتش زكاة أليس الله يمنع عنها مثل هذه الدوافع التي تحميها؟ فأنا أنفس طاعة الله سبحانه وتعالى والثواب وبركة المال تأتي من عند الله سبحانه وتعالى. الزكاة لا تأكل المال لا تأكل بل تزيده. يمحق الله الربا ويربي الصدقة. إذا كان ربنا جعل نفسه في موضع المدين في مسائل الصدقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ربنا محتاج حاجة من حد. زكي وما تخافش واللي انت دفعته عندي في الخزنة بتاعتي هرجعه لك في صور أخرى. زوج صحيح، صحة سليمة، أخلاق طيبة، أولاد مجدين. هذا هو الرزق السلبي. نعم. لا يشعر به الإنسان. لازم نطلع الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. نعم. النص الثاني كان بتقول إيه في السؤال؟ النص الثاني السؤال الثاني ان هناك يعني امرأة مريضة بالسرطان وهي لا تستطيع الصيام. نعم. ولا تستطيع ان تدفع يعني ايه فدية الاطعام ان شاء الله خيرا عما افطرت خيرا, خيرا خيرا ان شاء الله. اولا ربنا يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. هي مريضة بمرض مزمن ومرض عضال ويكفي الالم فيه. فهي ليس لها صيام ولا عليها حاجة وفقا للرأي الأيسر. لا قضاء ولا كفارة ولا كفارة. نعم. نظر لظروفها الصعبة. ربنا يخف عنها. نعم. إن شاء الله. نواصل الاتقاء مع سادة المستمعين وضيفهم الدكتور محمد نجيب عوضي المغربي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة أنا جراح مسالك بولية. نعم. وجراح مسالك بولية في عندي مرضى بركب لهم أساطر وبعمل لهم فحص شرجي أو ستات بعمل لهم فحص مهبلي أثناء الصيام ده يفطر ولا لا؟ السؤال الثاني انا زوجتي معاها ذهب. أيوة. الذهب ده كان فيه كذا راي نطلع عليه ولا ما نطلعش. احنا مشينا بالاحوط وقلنا هنطلع. طيب هل ينفع مثلا اطلع لازم يطلع فلوس نقدي ولا ممكن مثلا اشتري حاجه لملجا اشتري هدوم ليتامى واطلع بيها؟ طب هو حضرتك الذهب ده مش انتوا شاريينه عشان الزينه فقط؟ عشان الزينة. وفي رأي قال ما تطلعش عليه خالص. لا خليك معايا. وهل الذهب ده للزينة مبالغ في كميته يعني عندها مثلا 2 كيلو مثلا للزينة ولا هو في إطار المعتاد والعرف؟ هو في إطار المعتاد والعرف بس برضو يعني أنا باجي بدل محوش في البنك بقوم شاري لها حتة الذهب لو زنقت فيها بعد كده ببيعها. يبقى جزء الزيادة. حاضر هكلمها. حاضر حاضر شكرا. حاضر اتفضل. بالنسبة للجزء الأولاني هو فيه اتجاهين فقهيين. أولا احنا عايزين نقول الأول إن ربنا ادانا رخصة وهي رخصة الفطر للمريض فما فيش داعي المريض يشق على نفسه ويعرض نفسه للتهلكة ويقول ايه طب اعمل كذا وانا صايم بالرغم من هذه التحاليل والأشعات الخطيرة. لماذا لا يفطر ويقضي بعد رمضان لما ربنا يشفيه؟ لكن إذا أصر أو ممكن يكشف بالليل مثلا أو يأجله إذا كان يعني يتحمل التأجيل لما بعد المغرب. لكن خلينا مع سؤال إنه رجل حريص ومتمسك بالصيام. في مدرستين، مدرسة بتقول إن كل هذه الأشياء لا تفطر. الـ الـ الـ الاختبار المهبلي للمرأة. إدخال المنظار في العضو الخاص بالمرأة. قضية الأسطرة. قضية سحب دم. كل هذه المسائل قالوا إن ديت أشياء منها ما يخرج من الجسد أو ليست بقصد الغذاء ولا تدخل من منافذ مخصصة للوصول إلى المعدة. فالمنظار اللي دخل في رحم المرأة ماله مال الجوف والحلق والمعدة وبالتالي هذه المدرسة تقول لا يفطر. لا يفطر. في مدرسة تانية مبالغة شوية وقالت إن أي دخول في أي منفذ سواء كان بتغذي أو بغير تغذي يؤدي إلى الفطر. لكنني مع الرأي اللي قال أن ذلك لا يؤدي إلى الإفطار. بالنسبة لسؤال الذهب إذا كان الجزء المخصص للحلي لا زكاة عليه. اللي هو كام يا دكتور؟ اللي هو ما يساوي العرف المتبع. يعني هي اشترت عندها 400 جرام ذهب وبتلبسهم وبتبدل فيهم. لا زكاة عليه. هو قال الحقيقة هو رجل صادق واحتمل بدل ما أنا أضع في البنك أحيانا أشتري ذهبا وأجعله للحاجة وللبيع وأستثمر زيادة الأسعار فيه. هنا بقى الجزء ده بقى لو بلغ قيمته ما يساوي 85 جرام يعني بلغ 85 جرام دهب عليه 2.5% من قيمته ولكن لا يجوز أن يخرج شيء غير النقود. يبقى ما زاد عن حلي المرأة عليه زكاة به. عليه زكاة بشرط أن يبلغ النصاب ويحل عليه الحول. بس الجزء المهم في سؤاله بيقول ممكن أطلع حاجة غير الفلوس أطلع قمح نقدي أو لا ده هو النقد هو المطلوب أو يطلع هدوم للمرأة. لا ما ينفعش لازم يطلع نقدي يطلع نقدي. بارك الله فيك يا دكتور محمد. لا هو يسأل عن قضية انه المرأة نفسها ادخال الشيء داخله هو كطبيب لا شيء عليه لان هذا لا, لا شيء عليه هذا عمله وهو كمان ما دخلش حاجة جوه جسمه عشان يؤدي لإفطاره لكن هو بيسأل بالنسبة للمرأة المريضة هل هي تفطر ولا لا. لا هو قد يكون الغرض السؤال يعني يعني قد يعني المرأة صومها صحيح على الراجح ولا يفسد صومها ما دامت محتاجة الى هذه الاجراءات في نهار رمضان. تمام ما دامت محتاجة لهذه الإجابة. نعم عليك دكتور محمد. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام طلاب الله مرحبا بسيد الدكتور والله الله يبارك فيك. هذا عندي سؤالين والله إن شاء الله يعني. تفضل. حضرتك كان دلوقتي مثلا صلاة العصر أو في العشاء العشاء وجبت وأنا لسه ما صليتش المغرب. حضرتك ولسه أصلا والعشاء دخلت في الجماعة. هل أصلي المغرب الأول؟ ولا اخش في الجماعه طيب. ولا اعمل ايه في سؤال تاني حضرتك بس هو حضرتك يعني هو هل الامام احمد بن حنبل شاف ربنا عز وجل في المنام وجزاكم لكم جزر الشكر. شكرا شكرا اتفضل دكتور محمد. وفيما يخص الانسان هل اذا وجد صلاه مثلا صلاه العشاء او ما صلاش المغرب ودخل في الصلاه بنيه صلاه المغرب هو الاصل ان الانسان بيصلي بالترتيب تمام. فاذا كان المغرب قد فاته فلا يصلي العشاء قبل ان يؤدي المغرب الذي فاته لكن يستثنى من ذلك اذا وجد جماعه للفرض المتقدم زي العشاء الوقت يصلوا جماعه طيب يصلي جماعه وياخد 27 ثواب صلاه الجماعه خير من صلاه الفرد ب 27 درجه وياجل المغرب يصلي بعد كده ولا طبعا ياخد الجماعه وده استثناء عشان خاطر ياخد الجماعه زي دكتور محمد بقى بيقول اصلي العشاء يصلي العشاء ثم وبعد ما يخلص خالص العشاء يصلي المغرب لوحده. طيب اذا صلى المغرب اذا صلى خلف المصلي الذي يصلي صلاه العشاء بنيه انه يصلي المغرب فهل هذا يجوز يا دكتور؟ هو في هتبقى عنده مشكله عنده ركعة زيادة ما يقدرش يخرج من الصلاة طب إذا حضر متأخرا لكن إذا حضر متأخرا وصلى ثلاث ركعات وراء صلاته صحيحة صحيح لا عبرة باختلاف النيتين. الله يفتح عليك عظيم عظيم الله. السؤال الثاني يعني هناك من يكتب في كتب أن السيد أن الإمام أحمد بن حنبل رأى ربه طبعا هذا الكلام هذا كلام طبعا غير صحيح لأن في حديث يعني لأعلم مدى درجته في القوة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من رآني فقد رآني حقا لكن ده رأى ده بالنسبة ربه. للرسول لكن الله سبحانه وتعالى لا يتمثل في شيء والآية لم تراني نعم حينما طلب الرسول نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا عندما وقف أمام ربه في حادثة المعراج الكبرى فهذه قضية يعني تتداول بين العامة وفي بعض كتب التوحيد القديمة غير الموثقة فيعني نتوقف عندها حتى لا نفتح الباب صحيح ونقف أمام الآية القرآنية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب هناك اتصال آخر. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم اتفضلي. ممكن حضرتك اسال سؤال؟ اتفضلي يا فندم. انا كنت والده بقى لي شهرين وبعد كده اخدت حقنه منع الحمل بعد ال 40 فبعد شهر عشان ما اجيش اقرا صوم رمضان كامل يعني فبعد شهر وجدت اثار دماء بسيطه يعني فبتم صيامي يعني ما بفطرش بقالي 3 ايام فهل يجوز الصيام او لا ما يجوزش الصيام؟ يعني اللي نزلت عليك دي دورة ده أثار بسيطة كده أثار مش ما هو لازم تتأكدي من حاجة انت بتقولي ركبتي مانع من الموانع علشان تأخري الدورة عشان تصومي رمضان فلازم تسألي طبيبة او حد من اهل الخبرة من النساء ربما يكون الدم ده ناشئ عن المانع اللي انت ركبتيه اللي هو اللولة فيبقى ده ما هوش انا واخده حقنة يعني بتمنع هي بتمنعها نهائي بتمنعها نهائي طيب. طيب اسألي الطبيبة او حد من اهلك من الناس الكبار من النساء لون الدم ده ايه رائحته ايه هل هو غزير ومندفع ولا لا اذا انتفت عنه هذه الشروط فلا يعد دم دورة ويبقى صيامك صحيح لو طلع انه هو خلل وحصل حيض نتيجة الحقنة اللي خدتيها هيبقى حيض ولا تستطيعين الصيام الا بعد انقطاع. ولكن الرأي الطبيب هنا هو المهم. بارك الله فيك دكتور محمد. هناك اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ تفضل. الله يكرمك. بالنسبة لزكاة المال. نعم. انا مش من القاهرة بس مقيم في القاهرة. نعم. بس اهل بلدتي انا عارف الناس اللي فيها. تمام. فزكاة المال باخدها اوزع جزء هناك كبير منها. كويس. وهنا بطلع جزء من اللي هنا. كويس. بس دلوقتي في جمعية بتراعي ايتام بتاكلهم وتشربهم داخل الجمعية. فهل يجوز ان انا اطلع من زكاة المال لهذه الجمعية؟ جزء من الزكاة يعني. اه. ايوه حاضر. ماشي. بس السؤال متعلق بشقين. ياخذ جزء من بلده. خارج يعني ينقل الزكاة. نعم. والجزء الاخر لجمعية. نعم. نعم. هو الحقيقة اللي نقل الزكاة من بلد الى اخر قصد به الفقهاء بلد لها حدود غير البلد المقيم فيه. يعني انت مثلا معار للامارات وعايز تطلع زكاة مالك فوجدت الناس هناك اغنية فاجلت اخراج الزكاة الى ان ترسلهم الى اهلك ليخرجوها في بلدك فلسه النقل من بلد الى اخر. لكن احنا مصر كلها تعتبر بلد واحد. فانا مثلا من المنصورة انت من سوهاج فلان من كذا فترسل للناس هناك عادي. فدي ما فيش فيها مشكلة انه يبعت لاهله هناك وهو اولى لانه هيجمع بين صفة القربة وصفة الفقر ودي اهم فلا منع من ذلك. قضية انه هو يدي جزء لجمعية احيانا يجهل الناس مصارف الزكاة ومش عارف الفقراء ففي جمعيات بتقوم بتوزيع الزكاة فبيروح يقول لها خد المبلغ ده وزعيه لي الزكاة نقدا لان دي زكاة مال. كويس. يجوز ذلك انه كأنه وكل حد عنده خبرة يخرج الزكاة. طيب دي جمعية بتربي يتامى عايز اديلها فلوس هتتحسب زكاة ولا لا؟ وانا بدلهم الفلوس اقول الاتي ليهم وحسابهم على الله يا جماعة الخمس تلاف جنيه دول من زكاة مالي ارجو توزيعهم نقدا على الايتام اللي عندكم خلاص برئت ذمته لانه ذكر انه بيطلع زكاة مال ونقدا ويتحمل هم بقى يعملوا اللي عايزين يعملوه يتحمل الذي يقوم بالتوزيع انا مش مسؤول. هذه الامانة. جميل. عظيم. جميل. لكن لو قال لهم خدوا الفلوس ديت لله كده او اشتروا بها رز للعيال او جابوا لهم وجبات اكل خرجت عن المضمون اللي هو الخاص بتوزيع الزكاة انها خرجت في صورة غير الصورة المطلوبة شرعا. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. هناك اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا فندم اتفضلي. لو سمحت اقول السؤال. اتفضل على طول. انا حامل في الشهور الاولى حضرتك. اتفضلي. بس انا رحت للدكتور بتاعه والدكتور قال لي افطري. بس انا الحمد لله شايفه ان انا صحتي كويسه وان انا بقدر اصوم يعني ومش هين عليا ان انا افطر. انا افطرت يوم واحد. فهل ده حرام ولا حلال؟ وعايز اعرف لو انا افطرت في كفارة مع التعويض اليوم يعني ولا ايه؟ حاضر. ماشي الف شكر يا شيخ. شكرا. كل سنة طيبين. حاضر. هو طبعا نصيحة الطبيب لان ده اهل الذكر وهو اهل الخبرة فلو خايف عليك وبيقيس ضغطك وبيشوف الانيميا عندك شكلها ايه والحمل ومتعبه فلو نصحك بالفطار خدي رخصة لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للحامل والمرضع بالفطر وهو يتحمل والطبيب يتحمل والطبيب هو المسؤول لان راجل محايد ولا يعني في الامر سوى انه هو ينصحك. لكن انت ما تقدريش بقى يعني انت رحت لاهل الخبرة قال لك افطاري انت بقى تقدري نفسك وتعملي نفسك طبيبة فيصيبك مكروه وتيجي في يوم يغمى عليك وانت حامل ويصيب الجنين ضرر. طيب ما انت كده تبقى عرضت نفسك للتهلكة. صحيح. فما تقوليش بقى انا كويسة وهصوم لان دي رخصة من عند ربنا. طب تعملي ايه بقى؟ ان شاء الله بعد ما تولدي وترضعي الطفل تقضي لانه هتبقي سليمة تاني ولا ينوب عن الفطر الا القضاء للقاضي عليه. انت قادرة وبقيت كويسة بعد ما تولدي وترضعي تعيد الايام. بعض المذاهب قالت تعيد مع الكفارة وبعض المذاهب قالت تعيد بس. انا مع الرأي اليسير عشان نشجعك عيدي وبس وربنا يقدرك على كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. اعتقد ايوه اكتملنا هذا السؤال. هناك اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. تفضلي. معلش لو سمحت كنت عايز اسال. اتصال اتصال انقطع مع السادة المستمعة. طيب دكتور محمد. نعم. يعني الآن تقترب ساعتنا من الخامسة والنصف إلى ست دقائق. نعم. ويتبقى لنا دقائق على نهاية هذه الفترة مفتوحة وحتى نتواصل مع السادة المستمعين. في هذه الأيام يعني التي يعني نعيشها خاصة يعني بعد زيادة الأسعار يكسر الغمز واللمز والهمز، فماذا نقول لأمثال هؤلاء المغرضين يا دكتور محمد؟ والله يا أخي عايزين نقول إنه الصبر على البلاء والشدائد أمر مطلوب شرعا، ولكن برضو علشان خاطر الناس ترتاح في أمور مطلوبة، يعني المكاشفة والشفافية والمحاسبة من الأمور المطلوبة شرعا. يعني أنا جيت قلت والله يا جماعة أنا رفعت سعر الوقود هيتوفر لي مبلغ كذا، وما جي بعد فترة أقول عارفين المبلغ ده اللي توفر من رفع الوقود وفر للدولة كام، وفر كذا، أنتوا عارفين إحنا عملنا بوه إيه، عملنا بوه كذا، فشغلنا مثلا 5000 شاب خريجي جامعة، زرعنا مثلا 100,000 فدان، غطينا جزء من الديون والناس تتقبل، فاحنا كلنا شاركنا في المسؤولية والتعب، لكن لا تترك الأمور غامضة. الأمر الثاني التخطيط. التخطيط معناه ألا تتخذ الخطوات إلا بترتيب والأولويات كما جاء في الشرع، فقه الأولويات، فترتيب هذه المسائل إن شاء الله يخرج الناس عن غضبهم ويعينهم على الصبر وتحمل الشدائد حتى تستقر الأمور إن شاء الله. دكتور محمد، هناك سؤال يعني من أخ من المنوفية، يعني قال ان زوجته توفت منذ عام تقريبا، وكانت تدعو مع الصلاة وتحفظ القرآن، وله منها ابناء وبنات متزوجين جميعا، وحينما شرع الرجل في الزواج قالوا له جميعا في صوت واحد لا، احنا معاك واحنا اولادك واحنا خدمينك، ووقفوا امامه، فما حكم الدين في ذلك؟ نعم، هم ليس لهم حق في هذا. الراجل ده راجل وجد في نفسه انه محتاج اليف معاه يؤنسه ويعينه على الحياة، وده امر شرعي وامر مطلوب ولا غضاضة فيه. صحيح ولاده هيتألموا نفسيا لانهم هيشوفوا واحدة بتحل محل امهم، ولكن الامور بتيجي بالتدريج والانسان ينسى، لكن هذا شرع وده شرع، وهم مش هيقدروا يعملوا له ما ستقدمه هذه المرأة، انها زوجة حلال يقضي عفته معها وكذا وكذا وكذا، وتعينه على الحياة فتعنت الاولاد في الحالة دي هم مش على حق، وعليهم ان يصبروا ويراجعوا انفسهم ويخففوا ويراجعوا انفسهم، لان ابوهم في حاجة اليهم وهم في حاجة اليه، واللي بيعمله الاب ليس مخالفا للشرع ولا غضاضة فيه، وهم لو تبلغوا في غضبهم هيتحملوا الإساءة من الله سبحانه والعقاب من الله سبحانه وتعالى. نواصل اتصالنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. الله يبارك فيك. أنا الرجل اللي عندي 52 سنة. ربنا يديك الصحة. الله يهديك يا رب. أجريت لي عملية الظروف. نعم. وأعصابي يعني مستقر، يعني تعبان بالأعصاب، بتوضى وأنا في أثناء الصلاة أحس ببعض الشيء خرج مني. نعم. يعني ما أقدرش طبعا أقاوم. أيوة. فهل صلاة صحيحة؟ تمام. في سؤال تاني بعد إذن حضرتك. أنا ما أقدرش أواصل عملية صلاة القيام، طيب بأجلها لصلاة الفجر، هل ده يجوز قبل صلاة قبل الفجر يعني؟ يجوز حضرتك؟ حاضر. ولا لا؟ حاضر هجاوب. شكرا، شفاك الله يا اخي الكريم، اتفضل سعد. جزاك الله خير. فيما يخص الجزء الاولاني، هو الراجل يعني مريض بالغضروف، يعني معناه ان حركته صعبه وبيجد مشقه في الوضوء، فهو لما بيتوضى بيتيقن انه قد خرج منه شيء كريح او غير ذلك، ومعروف ان ده من مبطلات الوضوء، لان من مبطلات الوضوء المتفق عليه عند الفقهاء ما خرج من السبيلين، سواء في صوره سائله او في صوره غازيه، فهذا انتقض وضوء، فلا لا لا لا مفر من انه يعيد هذا الوضوء. وان شاء الله الوسائل كتيره، لازم معاه حد في البيت من اولاده او زوجته او كذا، وتستطيع ان تقوم بصب الماء عليه. لكن اذا كان يا دكتور يعني نوع من انواع الوسوسه في هذا، لا دي قصه ثانيه. قصة الوسوسة دي قصة تانية خالص، يعني إذا كان المسألة مجرد نوع من الشكوك وغير ذلك وليس لديه يقين فلا ينتقد الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي، أي الحفاظ اللي هو بيضمن له إذا كان خرج منه شيء ولا لا، فمن نام فليتوضأ. فهو إذا كان متيقظ لكنه بيقول أنا بأشعر إن في شيء خرج مني، يبقى معناها انه عنده شيء من اليقين. المطلوب ان يتاكد انه خرج منه، فاذا يعني تاكد ما ينقض وضوء لابد ان يعيد الوضوء. ما فيش حد تسامح في مساله الغازات. وبعدين عايز اقول له ان المساله لها علاج الان بعد تطور الطب، بياخد اقراص فحم، بياخد اقراص للهضم، بيمتنع عن الاكل اللي هو بيؤدي الى انتشار الغازات في البطن وغير ذلك وهكذا. وإذا كان يعني الماء يعني يسبب له يعني نوع من أنواع التعب، من ممكن أن يتيمم يا دكتور محمد؟ أيوة، ما هو نفس الحكاية. انتقد الوضوء، التيمم برضو بالمخرج من السبيلين. ما هو لو تيمم بدل الوضوء لعذر وخرج منه شيء انتقد التيمم برضو. فالبديل يعني مش مطلوب دلوقتي مدام الماء موجود والوسائل متيسرة أن حد يوضيه. السؤال التالي للأخ الكريم، يواصل صلاة القيام قبل صلاة الفجر، يجوز تأجيل صلاة التراويح ما دام الفجر لم يدخل، ويصليها الإنسان منفردا بما يتأثر له من قصار الصور وتكون مقبولة إن شاء الله. هناك يعني اتصال، يعتبر آخر اتصال بالنسبة لوقت الزمني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. ازيك يا فندم؟ أهلا وسهلا. ازاي المقيمين على محطة القرآن الكريم؟ تفضلي يا سؤال. أنا عندي لمؤاخذة، أنا من النوع اللي بنسى يعني في الصلاة وغير الصلاة. فأنا لما بصلي أحيانا للرباعي، أربعة العصر، أربعة العشاء، فأنا بنسى يعني أصلي ركعتين، وساعات أقرا التشهد وأقوم أجيب ركعتين ثانيين، وساعات بسلم وارجع تاني اجيب الركعتين اللي هم ايه كمان الاربعه واخد اتنين سهو. هل يعني صحيح صلاتي ولا مش صحيحه؟ وعندي سؤال تاني، كنت زعلانه مع اولادي، معايا ثلاث اولاد وما بيكلمونيش ومخصميني، وكان انا كفيفه وكانوش بيكلموني بقى لهم خمس ست اشهر، فحلفت ان انا يحرموا عليا في الموت على الحي، وبعدين ناس كتر ولاد حلال ويعني عشرونا مع بعضنا وصالحونا. هل اليمين اللي انا حلفته ده عليها كفاره ولا عليا يعني حرام ولا ذنب فيه ولا ايه؟ حلفت قلت ايه يا حاجه؟ يعني قلت يحرموا عليا ما اكلمهمش في الموت في الحياه، وخدمه حضرتك عشان هم سابوني لوحدي من غير لا اكل ولا شرب ولا غسيل ولا حاجه خالص، وخدمه حضرتك فكده يعني. شكرا. وبعدين عندي سؤال ونبقى اخير. عندي اخويا متوفي ومعاه اربع عيال بنات وولدين وامراه، وعنده شقة وليه بنت ماتت في حياته، خالتها بقى مش عايزين يدوا للبنتين دول ولاد اختهم مراس، هل جايز ولا حلال ولا حرام؟ شكرا يا حاج، شكرا. عايزين الإجابة تلغرافية مع الدكتور عشان الوقت انتهى. السهو في الصلاة هذا أمر طبيعي وموجود، اللي يسهى وينسى بيبني على اليقين وهو الأقل ويصلي ركعتين سجود السهو، وتحاول أن تقاوم السهو بأمور كثيرة، التدبر في القراءة وعدم الانشغال في أي شيء آخر. حلفت وقالت يحرموا علي بالنسبة لأولادك، كفرت هذا اليمين؟ والله ده هو يعني البعض يقول أنه يمين والبعض يقول أنه ليس يمين، لأن ما استخدمتش فيه أي واسطة لليمين. لا والله أو يحرموا علي برضو ده يعني، والبعض يقول أنه لا يجوز المرأة، لا يجوز يعني لا يجوز استخدام مثل هذه الألفاظ. أخوها المتوفى يا دكتور وله بنت ماتت في حياته، البنت اللي ماتت في حياته وسايبة أولاد، الأولاد دول بيستحقوا وصية واجبة، هي إذا ما كانتش لها أولاد وما اتجوزتش خلاص هي ماتت، لكن لو لها أولاد بيستحقوا وصية واجبة. هي نفس النصيب الذي كانت ستأخذه هذه البنت لو ظلت على قيد الحياة، بشرط أن لا يزيد على الثلث، فنأخذه وننقله لأولادها. عظيم. بشرطين، ان هم يكونوا مش هيورثهم، والا يكون صاحب التركه قد عوضهم باي تعويض اخر بدلا من حرمانهم. مدهمش هبه من ريحه. نعم نعم. شكرا دكتور محمد. ايها الاخوه المستمعون، بهذه الاسئله قد وصلنا مع حضراتكم الى هذه الحلقه مع الصائمين، وكان ضيفنا فيها معالي الاستاذ الدكتور محمد نجيب عوضي المغربي، استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه الحقوق جامعه القاهره. نشكر لحضراتكم لحسن الاستماع وحسن الاتصال، ونعتذر للسادة المستمعين الذين لم نتمكن الإجابة عن أسئلتهم، ونشكر ضيفنا الدكتور محمد نجيب عوض المغربي. شكرا دكتور محمد. شكرا للسادة الزملاء الذين يعني تابعونا في هذه الفترة، شكرا للزميل محمد عويضة، الزميل عبد الرحمن أبو هاشم، الزميل توفيق المعداوي، الزميل حامد صابر، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك.